وانا ماشي في مرة صدفة بصيت لقيتها واقفة في عينيها شوق ولهفة، معرفتش اعمل ايه، ابعد بعيد واهرب ولا ارجع منها اقرب، قلبي بيقول لي جرب وهتبعد تاني. صدفة بصيت لقيتها واقفة في عينيها شوق ولهفة، معرفتش اعمل ايه، ابعد بعيد واهرب ولا ارجع منها اقرب، قلبي بيقول لي جرب وهتبعد تاني ليه. معرفتش اعمل ايه، هتبعد تاني ليه. ما كفاية عمري فات وانت سير السكات، عايش عالذكريات مستني تاني. وانا ماشي في مرة صدفة بصيت لقيتها واقفة فاني شوق ولهفة، معرفتش اعمل ايه، ابعد بعيد واهرب ولا ارجع منها اقرب، قلبي يقول لي جرب وهتبعد تاني ليه. ونسيت حلم السنين من نظرة واحدة لقيتها صحت تاني الحنين، بعد ما قلت نسيتها ونسيت حلم السنين من نظرة واحدة لقيتها صحت تاني الحنين، وبقيت من تاني بفكر أكتر من الأول وأكتر، ومين عالبعد يقدر مين مين. ما كفاية عمري فات وانت سير السكات، ما كفاية عمري فات وانت سير السكات، عايش عالذكريات مستني تاني. وانا ماشي في مرة صدفة بصيت لقيتها واقفة فعنيها شوق ولهفة، معرفتش اعمل ايه، ابعد بعيد واهرب ولا ارجع منها اقرب، قلبي يقول لي جرب وهتبعد تاني ليه. حبيبي ولقيتني بروح على بيتها واتمنى تكون نصيبي، انت حبيبي بروح على بيتها واتمنى تكون نصيبي، وقالت لي هحبك اكتر مع انك جيت متاخر، وقالت لي هحبك اكتر مع انك جيت متاخر، ومين على بعدي يقدر مين. ما كفاية عمري فات وانت اسير السكات، ما كفاية عمري فات اسير السكات، عايش عالذكريات مستني تاني. وانا ماشي مرة صدفة بصيت لقيتها واقفة فعنيها شوق ولهفة، معرفتش اعمل ايه، ابعد بعيد واهرب ولا ارجع منها قرب، قلبي يقول لي جرب وهتبعد تاني ليه.